نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. يظل الأدب والفن قوى ناعمة تأخذنا إلى عالم الإبداع والإحساس المرهف. يتقدم المجتمع ويرتقي الإنسان، تتطور الحياة وتسير إلى الأمام. شاعرنا العربي نزار قباني كانت لنا معه زيارة لعقله وما يحمله من المعارف والآداب. في معرض للكتاب في مصر كنا في زيارة للمعرض وقابلت الشاعر الكبير نزار قباني. ومن بين أمهات المكتبات التي سجلها البرنامج أعيد لحضراتكم هذه الزيارة الأولى لعقل ومكتبة الشاعر الكبير نزار قباني في ذكراه، ونحن نعيدها مرة أخرى. وإلى روحه أصدق الرحمات. أستأذنكم في أن تكون هذه الزيارة بعيدة عن رفوف المكتبة بشكلها المعروف الملموس والمحسوس، لأن صاحبها يبتعد عنها بالمكان، لكنه قريب منها دائما بالفكر والكلمة، فهو كتاب أو قصيدة الشعر تأخذها الحياة أو تأخذ هي الحياة لتقدمها في نظم وقصائد. الشاعر العربي الكبير نزار قباني هو مضيفنا أو ضيفنا في هذه الزيارة، وكان موعدي معه للتسجيل في اليوم التالي لأمسيته الشعرية في مناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وانسابت أبياته الشاعرة. حوار مع امرأة غير ملتزمة، غير الموضوع يا سيدتي، غير الموضوع يا سيدتي، ليس عندي الوقت والأعصاب كي أمضي في هذا الحوار. إنني في ورطة كبرى مع الدنيا، إنني في ورطة كبرى مع الدنيا، وإحساسي بعينيك كإحساس الجدار. أنا آت من زمان الوجع القومي، آت من زمان القبح، آت من زمان الانكسار. إنني أكتب مثل الطائر المذعور ما بين انفجار وانفجار. ولكن معذرة، حان وقت زيارتنا وكان علي أن أبحث وأدور ماذا أقول له، ماذا أقول له لو جئت أسأله. ولكن دعونا نقول له كلمتنا الطيبة الأصيلة المصرية أهلا. وبنقول زيارة سريعة للقاهرة فندم، وزيارة سريعة أيضا لمكتبة الفلان البليغ الشاعر الذي يملك ناصية الكلمة العربية المحبوبة. سعيد دائما بالقاهرة، لأنه القاهرة باعتبرها بيتي وبيتي الثقافي أيضا، فأنا عملت في القاهرة دبلوماسيا سنة 1945 لمدة 3 سنوات، وكانت القاهرة في ذلك الزمن في الحقيقة منارة ثقافية هامة جدا، وشربت من ينابيع مصر الثقافية التي لا تنتهي. لذلك أعتبر وجودي في القاهرة عودة إلى الينابيع. أهلا بشاعرنا الكبير الأستاذ نزار قباني، وهذه القاهرة تستضيف الشاعر الكبير في مناسبة معرض الكتاب الدولي 20، وقد حضرنا هذه الندوة والأمسية الشاعرة التي ألقى فيها شاعرنا الكبير هذه المجموعة من الكلمات والقصائد العظيمة. وحضرتك شفت الذي أشعل فيها الحرائق. أنا يعني الحقيقة أمسية أمس لا أسميها أمسية شعرية، ما جرى أمس كان عبارة عن إشعال حريق في ثياب المستمعين وفي مشاعرهم. والحقيقة أنه ما جرى أمس كان تجربة خرافية أكدت لي أنني أنا بخير والشعر بخير. والناس بخير. يعني كانوا عم يقولوا دائما يقولوا الناس انه عصر الشعر انتهى، ده عصر مادي، عصر الفيديو والستيريو وعصر الماديات والآلة. انا لا ازال اؤمن بقلب الانسان، يعني طوال ما في للانسان قلب ينبض في اعماقه وطوال ما هو قادر على ان يكتب شعر فالدنيا بخير. وثبت لي أمس إنه الدنيا بأكثر من خير، بأكثر من خير، لأنه هالناس اللي جم يعني إلي بدون أي، لا حدا زقهم بعصا ولا حدا فرض عليهم أن يأتوا بالغصب، ولا إجوا لأنهم يريدون الشعر. يعني حضرتك حكيت عن القاهرة منارة سنة 45 و46 47 مش كده دلوقتي؟ أيوة حتى قلت أيوة. منارة القاهرة كانت في 88 من، والله دائما منارة القاهرة، يعني بدون مجاملة، لا ما أضطر للمجاملة، بس أرض مصر أرض فن وأرض خصوبة وأرض عطاء، فسواء جيتيها بالقرن الثامن عشر أو بالعصر الفرعوني أو بالعصر الفاطمي أو بالعصر الحديث فأنت في القاهرة، القاهرة لا تدخل. يعني النيل ده بتاعكم دائما يحمل الخصوبة ويحمل اللون الأخضر والقلب الأبيض أيضا. لا الأخضر أنا القلب الأبيض، لا أنا القلب الأخضر والعواطف الخضراء والعشب، يعني ده أهمية. يعني القاهرة كمدينة تسكن على ضفاف النهر تنتظر دائما هدايا، وينتظر الناس منها دائما هدايا، فهداياكم ثقافية وحضارية معا. أهلا وأهلا دائما أستاذ نزار قباني. وأنا الحقيقة عايز أقول لحضرتك أن بعد انتهاء الأمسية الشعرية في معرض الكتاب جالي اثنين من الشباب أو مجموعة، لكن اثنين كلموني سريعا وقالوا لي مدام نادية احنا عايزين نسأل حضرتك هل هتعملي زيارة لمكتبة الأستاذ نزار قريب؟ قلت لهم والله أنا يعني على موعد، احتمال يتحقق واحتمال لا يتحقق زي ما حضرتك عارف. الحمد لله، لكن بالفعل ده حصل، وكان بالتحديد طالب خريج كلية تجارة وطالب خريج كلية هندسة، والاثنين بيسألوا عن الشعر. دول أولادي، دول الجيل اللي أنا أعتمد عليه لأزرع الأرض، دول تراب، تراب يتكون، قادر إذا زرعت فيه بذور الحب وبذور الإنتانية وبذور الشعر أن يعطيك أزهار وأشجار وثمار متعددة. يعني أنا فرحت بما قلت الآن، أنا أريد هذه الأجيال. امبارحة أتطلع كنت في العيون، هذه العيون الشابة الباحثة عن الجمال وعن الشعر وعن الحقيقة كانت خرافية. فأنا دول جنودي، يعني أنا طبعا ما بعتبر نفسي قائد عسكري، بس بعتقد نفسي قائد شعري، قائد. والمعنويات هي التي، يعني إذا كنا حتى ننتقل يمكن لكلمة بعيدة عن الشعر إلى حد كبير، بنقول بنريد زيادة الإنتاج وزيادة العمل وزيادة العطاء، الشعر يدفع إلى كله هذا. كله الشعر عبارة عن محرض كبير، محرض الإنسان على أن يكون إنسانا. وكل ما ضخيتي في الإنسان شعر تستطيع أن تحوليه إلى مبدع. لذلك الشعر هو أساس، أنا فأعتقد، يعني مش لأني شاعر أقول هذه الكلمة، بس بعتقد أن الشعر أساس الحياة، مثل النار والتراب والهواء، يعني مكونات الحياة يجب أن نضيف إليها عنصر الشعر. الله. طيب لهؤلاء الشباب، واللي أرجو بقى، أنا قلت لهم أنا حكتب لكم وحقول أن احنا حنزور المكتبة، حتعرفوا من يعني أخبار حنقولها. حنقول بقى في زيارتنا لمكتبة الشاعر الكبير الأستاذ نزار قباني، حنقول هل عندك مكتبة بالمعنى المفهوم للرفوف وللكتب وإلى آخره؟ لا، أنا أكره الآثار القديمة الحقيقة، ده أنتيكات، أنا أعتبره أنتيكات، أنه أحتفظ بأمهات الكتب، نهج البلاغة وعقد العقد الفريد والأغاني، يعني أنا بعتقد أنه ده عملية ثابتة. مفروض أنه يطلع عليها. أنا طلعت على هذه الأشياء، بس أنا لا أتباهى مثلا أنه حط أعتبر الكتب القديمة هي كل شيء في عمليتي أو في تجربتي الشعرية. أنا أولا في مكتبتي شيء أهم من الكتاب، في السفر. أنا دبلوماسي، يعني أنا حياتي منذ أن كنت في 20 من عمري انضميت إلى السلك السياسي السوري، وانطلقت بعدين إلى العالم. فالسفر والرحيل كنت أعتبره مضافا إلى الكتب، هو الثقافة الواجبة للشاعر بالإضافة إلى التجربة. يعني أنا في ناس مثلا شعراء بيقروا بيقروا بيقروا بيقروا مثلا وعندهم كتب وعندهم مكتبات، إلا أنهم لا يخوضون التجربة، لذلك بتحسي أنه عم يكتبوا بفراغ. مثلا خذي تجربة الحب، خذي تجربة الحب، في ناس بيعيشوا تجربة الحب بالكتب، بيتخيلوا وبيكتبوا لكنهم في الواقع بيكونوا ما تلاقوا بامرأة. فالتجربة بعدين، يعني الشعر اللي بيكتبوه بيطلع شعر كاذب وزائف. لذلك أنا أعتبر أن الكتاب أساس تكويني، يعني أنت يجب أن تقرأ الشعر العربي القديم حتى تكتب شعر عربي حديث. ليس هناك نقل في الفراغ، ليس يعني لابد طبعا من القراءة. أنا لحتى صرت شاعر بحجم الحالي، أنا قرأت الشعر العربي كله بعصوره كلها، أمهات الكتب. وبعدين أثناء وجودي في المدرسة، أنا يعني أتيح لي مدرسة في دمشق موطني، مدرسة كانت فيها ثقافتين، الثقافة العربية والثقافة الفرنسية. فمنذ البدايات كان الكتاب الفرنسي إلى جانب كتاب التراث العربي. فقرأنا في بالإضافة إلى مثلا المتنبي وابن الرومي والفرزدق وجرير وأبو تمام، قرأنا مثلا بول فاليري، قرأنا بول جيرالدي، قرأنا بودلير، قرأنا رامبو، هذا كله بالفرنساوي. لذلك أنا لو كنت اكتفيت بثقافة واحدة كنت أسير هذه الثقافة أو رهينتها، كنت أكتب شعر موزون مخفى. لكن قراءتي للشعر الفرنسي وبعد ذلك للشعر الإنجليزي وقت رحت لبريطانيا واشتغلت دبلوماسي، وبعدين بالإضافة إلى الشعر الإسباني وقت رحت اشتغلت كدبلوماسي في مدريد، هذه المعلومات الكوزموبوليتان اللي بسميها العالمية الدولية، العالمية الكونية، هي اللي صاغتني. إذن الكتاب أساس وأساس هام جدا، ثم الرحيل بمعنى السفر العنصر الثاني الهام، قراءة الطبيعة والإنسان طبعا لأنه ماذا تتيح لك أن تكوني، أنا بعتوكي، أنا رحت للصين مثلا، بعتوني اشتغلت ببكين سنتين في الدبلوماسي، تجربة مذهلة للصين كانت بالنسبة إلي، يعني الناس، الأخلاق، التراث، العادات، الوجوه، لون البشرة، التجربة. فهذا كله عبارة عن نوع من الضخ الداخلي، زي ما بتشحني ببطارية، تشحني ببطارية يعني جهاز كهربائي عندك، الشاعر جهاز كهربائي، إذا ما عبيتي مليتي باستمرار بالطاقة الكهربائية حيصل ليوم ما يقول شي حاجة ولا يتحرك. فأنا بالإضافة إلى الكتاب كانت ثانيا الرحيل السفر، وثالثا التجربة الإنسانية. أنا خضت تجارب، أنا ما كنت أحارب بالنظارات، يعني ما كنت أعشق بالنظارات، في ناس بيحبوا بالنظارات. على فكرة أستاذنا الكبير وروائينا الأستاذ يحيى حقي اشترك مع الشاعر الكبير نزار قباني في هذا يعني التعظيم للتجربة. يعني يمكن لما زرت مكتبته قال لي كده تقريبا بالضبط، قال لي الواحد يروح رامي الشاب في التجربة وفي الحياة، وده جميل جدا مع الكتاب. أو يعني زي ما أنا بعشق ألف امرأة لحتى أكتب عن وحدة، في ناس ما بيعشقوا ولا واحدة وبيكتبوا عن ألف واحدة. لا بس هنا بقى لنا تحفظنا. لا لا بقول لك لا حتى دل مش هذا من باب التباهي. لا بس بقول هذا لأكرر وأؤكد أهمية التجربة الإنسانية. يعني هدول الروائيين الكبار اللي عم يكتبوا اللي كتبوا بالماضي مثل تولستوي وغيره دول عاشوا التجربة، خاضوها حتى الرقاب لحتى استطاعوا يكتبوا. وإلا الكتابة بدون تجربة هي كتابة منفلشة، ما فيش. وحتى القارئ بيحس إنه داعي بيكتب بيقول إيه، تخريف، مجرد تخريف. فمرد منكرر إنه لابد من التجربة بالإضافة إلى الثقافة. الثقافة اليوم ثقافة التجربة، ثقافة التجربة. الرحيل مثلا، هلا مثلا ثقافة اليوم ثقافة التجربة. من الرسامين مثلا، هلا خدي بيكاسو، خدي مثلا دالي، خدي ميرو، خدي كل هالفنانين اللي طلعوا من إسبانيا، راحوا استوطنوا باريس لحتى يكتشفوا التجربة الفرنسية ويعيشوها. أول ما كان، إذا ما واحد راح باريس، كانت باريس عاصمة الثقافة، إذا ما راحت باريس لا يكرس، إذا ما راح روما كفنان ورسام ونحات لا يكرس. فما فيش واحد مثل زهير بن أبي سلمى شاعرنا القديم إنه يقول إنه القصيدة كان عنده شيء يسمى الحوليات، بمعنى السنة، إنه كل سنة كان لازم زهير أبي سلمى يقعد في الخيمة ويقفل على نفسه باب الخيمة ويكتب قصيدة يسميها الحولية. أنا لو عملت ده كنت اختنقت. طيب لكن يعني دلوقتي حياتك بتقول ثقافة اليوم ثقافة التجربة، أو ثقافة العصر هي ثقافة التجربة. طيب إحنا برضو حياتك لم تقلل إطلاقا من القراءة فعلا بالمعنى، يعني زي ما حياتك قلت لي يمكن التجربة هي الضخ، استخدمت هذا التعبير. طيب ذاكرة الشاعر تعي الكثير، يعني يمكن أكاد مثلا أسمع بعض أبيات من هذه الحوليات لزهير بن أبي سلمى. لا ما بحفظ شيء ده. ما بتح... لا تحت غير هذه الحوليات، غيرها من الأبيات الشعرية التي قرأتها قديما وبقيت في الذاكرة. يعني مثلا بحفظ للمتنبي بيقول: كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في كرائها قدما، يقولون لي ما أنت في كل بلدة، وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة، وإني من قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمة. يعني ده شوفي كبرياء الشاعر. يعني أنا ليه مرتبط بهذا الشاعر مثلا دون سوى؟ لأنه بيأكد لي شخصيتي، أنا إنسان يعني غاوي كبرياء، يعني بعتبر الشعر كبرياء، وهذا سيد الكبرياء أبو الطيب المتنبي، لذلك بحفظه. أي مكان أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. يعني ده شاعر بيؤكد كبرياء العربي بقى ده. يعني هناك بالكلمة تواضع، إذا أنت بتعرفي قدرك وقدر قصيدتك تستطيعين. الشعر هو الملك، ما فيش ملوك. أنا دائما بقول لهم، أنا يمكن وقت كنت في الدبلوماسي دخلت على ملوك ودخلت على رؤساء، بس أنا قاعد معاهم. أنا لسه كنت حقول السلك الدبلوماسي فندم، يعني أين يقع الشعر مع الدبلوماسية وقيودها المعروفة؟ ما فيش قيود. أنا كنت شاعر أولا دبلوماسي ثانيا. يعني أخذت الحاجة أنا بالسهولة. أولا تخرجت من كلية الحقوق، كنت لا أريد أن أزاول المحاماة، لأنه كنت أكره قضية الدخول في مشاكل الناس. فدخلت الدبلوماسية، كانت الدبلوماسية هي أحسن وظيفة يمكن أن يأخذها طالب متخرج حديثا من الحقوق، بس أنا أخذتها لغرض في نفس يعقوب في نفس قباني قباني. كان الغرض أنه ستتيح للدبلوماسية أن أرى الدنيا خدمة لشعري، يعني أنه أدخل التجربة. طبعا أنا كنت لا أملك طاقة مادية تسمح لي أن أسافر وأشتري بطاقات سفر وروح يمين وشمال شرقا وغربا أوروبا وأمريكا. فالدبلوماسية رحت استعملت الدبلوماسية كمطية في سبيل الشعر. لذلك كان شعري على ما هو عليه، يعني التجربة الغربية والآسيوية والأمريكية يعني لقحت شعري ببذور جديدة وبأزهار جديدة. أرجو أستاذ نزار قباني تسمح لي أقول للشباب أن يعني أنا كان من الطبيعي أن أنتظر هذه الإيضاحات بشأن الدراسة الأولى ونحن يمكن نعرفها، لكن على المستوى بقى يعني الشرح اللي دلوقتي عرفناه أن الشاعر الكبير الأستاذ نزار قباني خريج كلية الحقوق ومعه ليسانس الحقوق، وزي ما سمعنا دلوقتي الرحلة، كان من الطبيعي أن نترك هذا يأتي في سياق الكلام دون أن ننتقل من واحد اثنين ثلاثة ونقيد بلاش نظام أنا فوضوي. وبالتالي إحنا عايزين ننتقل بعد هذه الجزئية إلى طيب يعني لو كنا حنقول الشعر وهذه الأبيات التي ما زالت تعيها الذاكرة للمتنبي لأنها تؤكد شخصية الشاعر الكبير الأستاذ نزار قباني، بنقول من الذي سمع أولى كلمات الشاعر نزار قباني ووضع إيديه على على ملكة الشعر بداخله؟ شوف الشعر بيسألوك إنه كيف صرت شاعر، ما فيش حدا يعرف كيف صار شاعر. الوردة ما تعرفش كيف صارت وردة، والنجمة ما تقدرش تعرف كيف صارت نجمة. يعني يخلق الإنسان شاعر، يعني ليس هنا إنه بتسألي أولادك مثلا، عندك 4-5 أولاد عاوزين إيه تكونوا، واحد بيقول لك طبيب واحد مهندس واحد مثلا موظف أو وزير، ما فيش حدا يجرؤ أن يقول لك أريد أن أكون شاعر لأنه مش بيده. أنا بعتقد أنه بالخلية الأولى التي تولد يكون شاعر أو لا يكون. لذلك بيجوني ناس كتير أنا شباب يسألوني طيب أستاذ ادينا نصايح. لا نصايح، قلت لي نصايح إيه يا أخي؟ أنا مش لا دكتور نفسي ولا لا أي، أنت اكتب أنا أقرأ ما تقول، إذا كنت أنت شاعر حقيقي أنا حقول لك، أما لا تفرض نفسك على الشعر. وأنا بالحقيقة ما أعرفش مدام نادية إزاي كنت شاعر، يعني كما لا، يعني الشعر عبارة عن زلزال يضربنا من حيث لا نعرف، ما حدا بيقدر يعرف توقيت، بيقولوا لي إمتى بتكتب القصيدة؟ لا مش إمتى، أنا بقول مين يعني بتذكر يعني سمع كلامك. لأقول لك الخلفية. أنا نشأت في بيت دمشقي جميل جدا، من البيوت التي تشبه البيوت الإسبانية اللي فيها باتيو، يعني في الباتيو يعني صحن الدار الصغير اللي فيه فسقية مية وفي ورد وفي يانة سمين. أمي كانت امرأة شاطرة جدا ونظيفة جدا، وتحب أن تحيط أولادها وزوجها كانت بالجماليات، فحولت بيتنا في دمشق إلى حديقة عامة، مي ماء ونوافير وأشجار ياسمين وأشجار فل وريحان وزنبق أولى. يعني وقت كنت أدخل وأنا حامل حقيبتي المدرسية على البيت أقول دي الجنة ولا ده بيتنا، شايفة؟ الله. فالحقيقة هذا أنا كنت كتبت سيرتي الذاتية عنوانها قصتي مع الشعر. كتبت كتاب بكل طفولتي وبراءتي عن إيه، قرأ معي ليه أنا شاعر. إيه. ف قلت في الولادة على سرير أخضر. كان أذكر أول فصل في الولادة على سرير أخضر، وهذه هي إجابة السؤال اللي سألته. تفضل. أيوة، فالولادة على سرير أخضر تعني الله. أنني ولدت، يعني وطفولتي تكونت بين أيدي أم تعرف كيف تزرع حولنا الأشياء الجميلة. هذه الخلفية جعلتني بيتوتي. بتعرفي يعني البيتوتي؟ بيتوتة يعني بيت صغير ولا بيتوتة؟ بيتوتي بيتوتي يعني كصفة، يعني الذي يحب أن يقعد في البيت. يعني يعني ما حبش كنت أخرج، يعني كان في أطفال يطلعوا على الحارة يلعبوا، ولا أنا لا، أنا كنت ملازم البيت. ليه؟ لأنه هذا البيت كان يقدم لي كل الأسس اللازمة للشعر. كان يقدم لي اللون أول كل شيء. أنا بديت رسام، بديت أرسم، لأنه مش معقول هذا اللي قال هل يعني كأنك في حديقة فيرساي أمامك وأنت مبهورة أمام هذه الأشياء. ففي سن 14 بديت أرسم، شوف الزهرة أرسمها، شوف الياسمينة أرسمها. إيه بعدين بعد فترة الرسم قلت يعني ده يمكن ما يكون، ما أقدر أكون رسام درجة أولى. أنا على فكرة أكون الأول أو لا أكون. بعدين نقلت للموسيقى. ده أسلوبك، تكون الأول أو لا تكون الأول، يعني أو لا تكون خالص. لا أريد أن أكون شاعر درجة خامسة أو عاشرة، لا. لذلك أنا حسيت في داخلي أني لن أكون رساما درجة أولى. عندي ماشي الحال، يعني شوفوا لوحاتي يقولوا يعني الله كويس ماشي الحال. ده مش مطلوب. نقلت الموسيقى. ليه نقلت الموسيقى؟ لأني كنت يعني في أعماقي أشعر في نوع من الموسيقى، يعني ضجة داخلية، ضجة موسيقى، يعني الصورة والموسيقى اللي تفجرت في الشارع في أعماقي نوع من السمفونية تريد أن تخرج. فقلت بتعلم موسيقى، وكان فعلا حلمي أن أكون موسيقي أو ملحن. والبدايات الشعرية الأولى كنت أغني شعري، كنت أدمدمه. يعني أول بيت شعر جاءني كان مغنى، يعني كنت عم بغنيه. بتذكروا يعني برضو بنسعد مستمعينا لو بيسمعوا بيقتربوا أكتر منها. بس عم بدرس الحالة لأنه زمان بقى لها 40 سنة العملية. يعني دمدمات دمدمات دمدمات كده موسيقية. بعدين برضو شعرت أنه برضو الموسيقى، وطلبوا مني أنه أتعلم السولفيج وتنويط الموسيقى. قلت لا، أنا ما مش عاوز حول العملية لعملية رياضيات. فنقلت للشعر. كان عمري وقت بديت اكتب شعر 16 سنة. كنت في رحلة إلى إيطاليا، أخذونا بالمدرسة إلى إيطاليا روما، وعلى ظهر الباخرة المسافرة من بيروت إلى روما طلع أول بيت. كنت واقف على سطح السفينة مع تلاميذ المدرسة، معي، قلت عجيب ده. بعدين تاني، ثالث، رابع، خامس، وبعدين خفت انسى اللي قلته. فنزلت على الكابين وسجلتهم وحطيتهم تحت المخدة، ومثل ما قلت في قصتي مع الشعر، وللمرة الأولى في حياتي نمت شاعرا. نمت شاعرا لأنه عرفت أنه هذا هو الطريق. طبعا تاني يوم كنت خايف على سميتهم أسماكي اللي التقطت من البحر، كنت خايف على أسماكي حدا يأخذهم مني. فبعدين قريتهم لأصدقائي أعجبوا، بس طبعا هدول من عمري يعني ما يمكن أن يحكموا على الموضوع. فوقت وصلنا لروما، لكن بتذكرهم؟ لا لا لا، القصيدة الأولى لا أذكرها خالص حقيقة. أخذونا، بس بذكر الموضوع كان الحنين، لأن أول مرة كنت أترك بيتي. أترك البيت يعني وأنا بالستاشر طبعا يعني لست في طفولة ولست كنت بحاجة لأمي وعطف أمي وعطف أبي. فكان بعتقد ما كتبته نوع من الحنين إليها. 16 سنة حديثك 16. بعدين وصلنا لروما ورحنا من جملة برامج أخذونا على الإذاعة الإيطالية. وبعدين وقف ده المدير الإذاعة وقال أنتوا بتعملوا إيه كلكم؟ قالوا له ما بنعمل شي حاجة. مين بيعرف يغني؟ قالوا له ما بنعرف. قالوا له بس معنا واحد هنا بيقول شعر. قال حافظه؟ قلت له لا معي ورقة. قال تفضل على الميكروفون. وللمرة الأولى ألقي شعري على الميكروفون وأنا عمري 16 سنة فألقيت القصيدة. حياتك بتفتكر اللي قلته طيب اليوم ده؟ لا لا زمن سحيق جدا وكانت عبارة عن مسميها احنا خربشات يعني غير صريح في هالمواضيع. وربما لتسعدنا المرأة يجب ان تكون نرجسية طبعا ما توقف 4 ساعات على المرأة يكون عندنا وعدنا مثلا. احنا بنتكلم دلوقتي كمان في الشاعر ليه حضرتك وهذا رد بقى من الشاعر نزار قباني على كتاب النرجسية اللي هم بيتهم. انا مقصود فيه كثير أحسن كتاب كتب عنه. طيب ليه الشاعر يجب أن يكون نرجسي؟ لأنه إذا كان الشاعر كل عمل تعملي يجب أن تكوني معجبة فيه لحتى تستطيعي تطلقيه للعالم. أنا إذا أصيلي يعني كتبتها مش مقتنع فيها ومش معجب فيها لا أستطيع أن ألقيها. يعني الشاعر لحتى يستطيع أن يلقي شعره يجب أن يكون مقتنع بأنه هو أحسن الشعراء. وطبعا هو يعني بيجوز هو يكون أردأ الشعراء لكن يجب أن يكون لديه قناعة بأنه شاعر كويس. وليس هناك ديمقراطية في الشعر أنه أقول والله بيقول لك القصيدة هي دي متواضعة. ما بحياتي ما قلت عن قصيدة من قصائدي متواضعة. لا أنا متواضع ولا شعري متواضع. أريد زي ما قلنا أنا أريد أن أكون الأسبق، أريد أن أكون الأحسن، أريد أن أكون الأجمل. طبعا مش بشكل الخارجي بس بما أكتبه. فإذا أنا تخليت عن هالمزايا أنا أتحول إلى لا شيء. يعني لا أستطيع أن أنقل إلى العالم عملي. ليه الفنان الرسام التشكيلي بيعمل معرض؟ ليه بيعمل معرض؟ لحتى يقول للناس شوفوا نرجسيتي. قولوا وقت بيصرخوا آه أنا بأمسيتي الشعرية أو أعد هذا كلياته ده يسقط بردا وسلاما علي. طيب الأستاذ العقاد كاتب يكتب تكتب أكثر الآن؟ لا لا أنا تراجعت لأن العصر تراجع لأن الحب تراجع. يعني هلأ ممكن تياتك تقلي لي إذا كان الحب الآن مش الحب قبل 30 سنة؟ أبدا كل شيء يتطور. الحقيقة الآن الحب تسيس يعني صار سياسي. يعني أنا بعتقد أنه مثلا أنا وقت بجتمع أنا وحبيبتي الآن أو أي شاب يجتمع مع حبيبته الآن في كافيتيريا الجامعة وبيشربوا قهوة على القهوة حيجي الغبار الذري ويحيجي غبار فلسطين وغبار أطفال الحجارة والمأزق العربي والمآسي وشاب صبرة وشاتيلة. يعني ما عاد الحب زي أيام مصطفى لطفي المنفلوطي تحت شجرة الزيت زفون يضلوا مغمى عليهم 40 سنة. قرأت المنفلوطي أستاذ قباني؟ قرأت كل شيء. يعني أنا معتقد أنه يعني إذا ما نفهم الحب على أنه مش حاجة نحطها بالفريزر. ما فيش حب ينحط بالفريزر. الحب عبارة عن شجرة تكبر تعطي ورق تعطي تمر تعطي زهر تموت تنبعث كله مرتبط بالتاريخ. يعني لو عادت قارئة فنجانك لقراءة فنجان الفتى تغير كلمتها؟ أنا ما أدرش أكتب قارئة فنجان تانية دلوقتي ولا ماذا أقول له تانية ولا رسالة من تحت الماء تانية اطلاقا. يعني كل عصر له. أنا يعني حتى رسالة أخرى من تحت الماء. أخرى رسالة يعني أخرى ستكون أخرى. شايفة ستكون شكل تاني بس لن تكون الأولى أبدا. لن تكون في يعني خلينا نعترف أن الإنسان طاقة جسدية والحب برضو له عمر. يعني أنا لا أؤمن بالحب الأزلي. هلأ أنا بضحك أوقات وكان كنا بصغار يعني حبيبتنا أو إحنا نكتب على الصورة نهديها رسمنا صورتنا ونكتب خلفها إلى حبيبتي إلى الأبد. أي أبد ده؟ يعني ما فيش أبد بالحب. لا هي حتعمر للأبد ولا الحب حيعمر للأبد. يمكن بعد سنة سنتين حتفرط كل العلاقة وينتهي الأمر. نحن مبالغين بالعملية. أنا رجل كتير واقعي رغم كوني شاعر. يعني بديت بالرومانسية. هذا كويس حضرتك دلوقتي رديت لأن أنا رجل واقعي جدا واقعي. يعني الحب عندي عملية كتير عقلية. يعني أنا ما بؤمن بالحب الطائش أو الحب المراهق أو الحب اللي ليس له أسس. وهذا من مصلحة المرأة. أنا ما مش عم بتكلم. المرأة مش بحاجة لمجنون يحبها. المرأة بحاجة لواحد يثبتها لأن المرأة تبحث بالرجل عن سقف تختبئ تحته عن صدر رحيم تلتجئ إليه. مش عاوزة واحد هيبي تركض وراه. لا لذلك أنا أقول دائما يعني أنا إذا بدي أنصح بنتي بقول لي يا بنتي ابحثي عن عقل رجل لا تبحثي عن جسد. الجسد منتهي كل الحب الجسدي متشابه لكن في حب اسمه حوار ذهني. بحبك إذا الرجل ده بتحبي فيه حاجة يجب أن تحبي فيه قدرته الكلامية قدرته على أن يقنعك قدرته على أنه يحميك مو قدرته على أنه يرقص معك ديسكو. طيب أي يعني الأبيات الشعرية يتوقف عندها الشاعر الكبير نزار قباني ويقرأها سريعا وهل معظم ما تقرأه شعر أم تقرأ رواية هذا كويس برضو سؤال كويس. الشعر اليوم ما عاد اختصاص ضيق. يعني لكي تكوني شاعرة اليوم بهالعصر عصر الأقمار الصناعية عصر النجوم عصر الصواريخ العابرة للقارات عصر علم طبقات الأرض الأرصاد الجوية لازم الإنسان يتدرى إيه عم يحصل مرض الإيدز مثلا كل هذا يضاف إلى ذلك. يعني الثقافة اليوم الشاعر ما عاد عبارة عن والله عبارة عن تمثال شمع بنحطه بمتحف مدام تشو بنتفرج عليه. لا الشاعر هو عبارة عن كيان يتأثر بكل خلجة تجري في العالم. فكتب كثيرا مثلا شوفي الشعراء هلا وقت صارت الثورة الإسبانية الحرب الأهلية كل شعراء فرنسا بول إلوار وغيره بيكاسو ومدري شو كل وضعوا نفسهم في خدمة الثورة الإسبانية. وقت صارت أندري ماليرو كذلك اشترك في وزير الثقافة الفرنسي كان من جملة اللي راحوا على إسبانيا وقاتلوا إلى صفوف الجمهوريين ضد فرانكو. خذي حرب فيتنام كم من القصائد كتبت كذلك عن حرب الفيتنام عالميا. الثورات الإفريقية كذلك كتب عنها. إذن الشاعر نرد بنرجع ليس بإمكانه أن يبقى يعني محاصرا في زاوية ضيقة اسمها الشعر. يجب أن يكون محاصرا بالمعرفة. المعرفة كشف العام وهذا كان معروف عندنا. هلأ خدي مثلا الفارابي بتاريخنا ابن سينا دول كانوا لم يكونوا فقط علماء كانوا موسوعيين هذه هي الكلمة. لا طيب أنا عايز أقول طيب ما هي أهم قضايا المعرفة التي يهتم بها من قريب الشاعر نزار قباني؟ يعني دلوقتي قلت لي الشاعر لابد أن يقف على قضايا العصر بقى اللي بيهتم بها اهتمام خاص وقريب. قضايا العصر قضايا الإنسان، يعني أنا مع الإنسان ومع حمايته جسديا وفكريا. يعني أنا لا أؤمن بالإنسان العبد ولا أؤمن بالإنسان المقموع. إذا كان مقموع وظيفة شعري أن يحرره، إذا كان حزين وجيبة شعري أن يفرحه. أنا ما بعتقد أنه في شعر كده هوائي أو مجاني، الشاعر له رسالة، وأنا قضايا العصر التي تشغلني الآن هي تحرير مثلا الشعب العربي، تحريره من الجهل، من الفقر، من المرض، تحرير فلسطين. يعني نحن في إن مشاكل مباشرة جدا، لذلك شفتيني انقلبت أنا. يعني ما عد بإمكاني أن أغني الحب فقط. يعني أنا إذا سمعتيني مبارح كان الشعر عندي ملقح بالحب السياسي، صار الكلمة هي مفتاح العقل العربي، هي المعبر، هي الناطق الرسمي باسم الوجدان العربي. أنا شعري لا يدخل لأغلب الدول العربية. حدود حدود حدود، الكلمة ممنوعة. ليه؟ أي حكم؟ أنا أي نظام بخاف من الكلمة بعتبره نظام كرتوني أو نظام من القش. ويمكن ده كان سر سعادة الشاعر نزار قباني في معرض الكتاب في القاهرة، لانطلاق هذه الكلمات الواعية الحرة. مش سعادتي بإني كتبت، سعادتي بإني وجدت من يسمعني. هذا هام جدا، لأن القاعة مبارحة تحولت إلى حريق كبير. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه كنت أنا ومن يستمعون إلي على نفس الموجة. هذا إذاعيا أقول لك. ده إرسال إذاعي. إذاعي. إيه، لا يمكن أن يغني الشاعر في واد يكون الجمهور في واد آخر. وسبحانك يا رب، كأن نزار قباني لم يتركنا، لم يغادر الحياة. الشاعر الحقيقي يشعر، يقدم فلسفته ويشرحها للناس، يعتنقها، ولأنها حق وحقيقة فهي تعيش ولا تموت أبدا. المبادئ لا تموت، الشعر لا يموت، وهكذا الخلود للشعر وللأدب وللأدباء وللإبداع. قوة ناعمة ترحل ولكن تظل قوة ناعمة. الشاعر نزار قباني، وهذه الحلقة الأولى التي سجلناها معه في معرض القاهرة للكتاب رقم 20. والأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل الزيارة التي كانت يوما لنزار قباني. شكرا وإلى اللقاء. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.